بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 47 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تقييد المسند بالشرط. قال الناظم: وكونه قيد بالشرط لأن يفيد معنى الأدوات كيف عن، وكلها مبسوطة في النحو، وابحث هنا في إن إذا ولو، فغير لو للشرط في استقبال، لكن إن تختص بالمحال، لكونها في الأصل الذي عدم جزما، وعكسها إذا من ثم عم الماضي فيها، ولجزم إن يرد تجاهلا، ولمخاطب فقد جزما، وللتوبيخ والذي يرى كجاهل إذ ما على العلم جرى، كذا لتغليب الذي لم يتصف به على الموصوف ثم ذا عرف، في غير ما مر كمثل العمرين القانتين الخافقين القمرين. قلت: ومن يشرط أن يغلبا أعلى أو الأدنى فلا تصوبا. تقييد المسند بالشرط مقرر في علم النحو، والبحث البلاغي في إن وإذا ولو لاختصاصها بلطائف ودقائق، فإن وإذا للشرط في الاستقبال، سواء دخل على مضارع أو على ماضي اللفظ. والأصل في إن عدم القطع بوقوع الشرط، لهذا تدخل على النادر والمحال دون إذا. والأصل في إذا القطع، وغلب فيها لفظ الماضي لدلالته على الوقوع قطعا. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أتى في الحسنة بإذا ولفظ الماضي، لأن وقوعها مجزوم به، لأن المراد بها النعم، ونعم الله لا تنفك عن الخلق. وأتى في السيئة بإن والمضارع إشارة إلى ندورها، ونكر السيئة إشارة إلى التقليل، بخلاف الحسنة فقد عرفها. وقد تخرج إن عن أصلها فتستعمل في المجزوم به لأغراض، منها التجاهل، كقول العبد لمن يطلب سيده: إن كان في الدار أخبرته، يوهمه أنه غير جازم وهو عالم بكونه في الدار، ولكون المخاطب غير جازم، كقولك لمن يكذبك: إن صدقت فماذا نفعل مع علمك بصدق نفسك. وللتوبيخ نحو قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، في قراءة من كسر إن، ولتنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على مقتضى العلم، كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه، ولتغليب الذي لم يتصف بالجزم على الجازم به، بأن يسند الفعل إلى جماعة بعضهم جازم به وبعضهم غير جازم، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، كقولهم العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما غلب الأخف، وقوله تعالى وكانت من القانتين غلب المذكر على المؤنث، وقولهم الخافقان للمشرق والمغرب وهو حقيقة في المغرب، والقمران للشمس والقمر غلب المذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، والختان خاص بالذكور وللإناث الخفض كما هو ظاهر كلام الصحاح، وكقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون غلب المخاطب على غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.